يا سميع يا بصير يا لطيف يا وشفيعنا وقرة عيوننا رسول الله. لله محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحاب الأكرمين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ووصوله وفروعه وكافة سادتنا علي أبي علوي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألفنا إلى أرواح سادتنا الصوفية إنما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلهي صاحب الراتب القلب الرشاد واصل العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علم الحداد ووصوله وفروعه، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وسائر المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله ينصر ويوفق سلاطين المسلمين، وأن الله الكريم المنان يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ودفعنا عليهما أجمعين ويحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد واله واهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسامع المسان والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير، وان تتفضل علينا بكل خير، وان تجعلنا من اهل الخير، وان تعاملنا يا مولانا معاملتك الأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبصيم وضر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا، لا تهدر سر عنا، وعافنا واعف عنا.